بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تجاوروا له بقولك لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم قلوبهم للتقوى لهم مغفرة فتبينوا صدق الله.